بسم الله الرحمن الرحيم. جامع الدريبي بحي الغدير بمدينة الرياض يقدم لكم دورة علمية بعنوان مسائل وأحكام في الحج، قدمها فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، والتي أقيمت يوم الأحد غرة شهر ذي الحجة لعام 1434 للهجرة. والآن مع الدرس الثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم بعض المسائل، نكمل ما تيسر منها. تقدم إشارة إلى كلام ابن جماعة رحمه الله فيما إذا خشيت الحيض، فإنه يقول رحمه الله إنها لها أن تترك أو أن تتقدم وتطوف للإفاضة ولو لم تقف تبيت مزدلفة تحصيلا للركن. وهذه المسألة فيها خلاف فيما إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، وجمهور علماء يقولون يجب عليها ألا تطوف حتى تطهر، حتى تطهر وتتطهر. الطهر من دم الحيض بانقطاعه بالجفاف أو رؤية القصة البيضاء، وكل امرأة بحسب عادتها، ثم تتطهر يعني بالغسل. لكن هذه الصورة كما تقدم على قول، وإن كان أيضا على خلاف المعروف، يعني خلاف قول الجمهور في هذه المسألة أيضا. ولعل يأتي الإشارة إلى مسألة ما إذا حاضت قبل طواف الإفاضة. أما إذا طافت للإفاضة في اليوم العاشر أو الحادي عاشر ثم حاضت فلا وداع عليها، كما صح ذلك الخبر عن ابن عباس رضي الله عنه، وكما في الصحيحين في قصة صفية: أحابسة آهي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن، فلا إذن. من المسائل أيضا أنه إذا طاف الإنسان يشرع له أن يكثر من الدعاء والذكر وقراءة القرآن، فإذا عرض له سجود ففي هذه الحال السنة أن يسجد إذا تيسر، كما لو كان المطاف خفيف استطاع أن يسجد فلا بأس. وإن كان الطواف شديدا فإنه في هذه الحالة إما أن يسجد على جدار الحجر أو أن يسجد على وجه الكعبة، يعني إذا كان ضاق المكان، وإلا فله أن يومئ بالسجود، يومئ بالسجود وهو يمشي، أو يومئ بالسجود إن وقف أو وهو يمشي. وذلك أن ما لا يمكن تحصينه إلا بمشقة أو ضرر فإنه يسقط ولو كان واجبا، فكيف إذا كان مستحبا؟ كما لو حضر وقت الصلاة وأنت في مكان لا يمكن أن تصلي عن قيام، فإنك تصلي على حسب حالك، كما لو كنت في طائرة أو في سيارة ولا يمكنك النزول لسبب من وجود مطر وابتلال الأرض أو نحو ذلك مما يعذر فيه المصلي، فهذا أيضا من باب أولى. كذلك أيضا من المسائل التي تعرض أيضا طيب الكعبة أو طيب الحجر. كثيرا ما يطيب، وإن كان أهل العلم يقولون لا ينبغي تطيبه التطيب الذي يمنع، خاصة إذا كثر الحجاج، إذا كثر المحرمون، كثر المحرمون. ويتوقع المسلم أن يمس الطيب، والطيب إما أن يكون سائلا، وهذا هو الغالب الذي يكون في الحجر أن يكون في الحجر في هذه الحال هل له أن يمس الحجر ولو كان فيه طيب أو لا يمس الحجر لأنه محرم؟ وذلك أن مس الحجر أو تقبيله استلام الحجر تقبيله أمر مشروع مسنون سنة، وتلطخ بالطيب للمحرم أمر محرم لا يجوز على المحرم أن يفعل ذلك عمدا، فدار الأمر بين تحصيل مصلحة وبين دفع مفسدة، دفع مفسدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولو فعل ذلك عالما فإنه يفدي عند الجمهور. ومن أهل العلم كمالك رحمه الله، وهو قول أنس بن مالك، يرون أن طيب الكعبة لا يضر، وكأنه والله أعلم يعني لحال الحاجة. وهذا قد يذكر بما تقدم، وأن الشيء العام يمكن أن يخرج هذا على ما تقدم من القاعدة، وهو أن الشيء إذا عام فإنه يسقط. وكأن هذا الاختيار من مالك رحمه الله، يروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، مبني على هذا، ذلك أن الحجر لا يخلو من طيب، ولا يمكن أن نسقط هذه الشعيرة، وهي شعيرة، شعيرة مسح الحجر وتقبيل الحجر. وثبت عند أبي داود بإسناد جيد من عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع مسح الحجر في كل طوفة، في كل طوفة يعني في كل شوط، في كل مراد الطوفة هنا أي في كل شوط. أما تقبيله على العموم فهذا ثبت في الأخبار الصحيحة، حديث ابن عمر الصحيحين، وحديث الطفيل عمرو واثيل في صحيح مسلم، وحديث ابن عمر في صحيح مسلم، وحديث أخرى حديث ابن عباس عند الحاكم، بل حديث ابن عباس فيه السجود عليه، وفيه خلاف في ثبوت الخبر. فيمكن يخرج على هذا الأصل، وهو أن ما يبتلى به الناس ابتلاء عاما أنه يسقط، تسقط كفارته. يعني تقدم الإشارة إلى مسألة الكمامات، مسألة الكمامات، وأنه حينما يحتاج إليها على العموم فإن القول بسقوط الكفارة قول جيد، قول جيد. تقدم الاستدلال بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، كما تقدم تقريره. ولعل هذا من هذا فيما يظهر، والله أعلم. وإن كان احتياطا الإنسان يجتهد في ألا يمس الطيب، أو مثلا يكون معه منديل فيمسح الطيب في المنديل، ولا يكون هذا من يعني الافتيات على مال على شيء جعل للكعبة. وذلك أن في التطيب هذا نظر، يعني بعض العلماء يرى مثل هذا. ثم أيضا هو في موضع يشرع تفريغه للحاج ولا يكون فيه طيب. نعم. هو يعني من المسائل أيضا، أو تقدم الإشارة إلى مسألة تقبيل الحجر، تقبيل الحجر. والحديث تقدم إشارة إلى حديث ابن عمر وحديث أبي الطفيل، والحجر يشرع فيه أمور، الحجر الأسود يشرع فيه أمور، لأن فيه ميزتين، أو لأن له ميزتين، كونه على قواعد إبراهيم، وأن فيه الحجر الأسود. ولذا اختص بأشياء دون الركن اليماني، فهو يقبل ويستلم ويسجد عليه على حديث ابن عباس، ويسجد عليه. تقبيله ثابت في الصحيحين، واستلامه كذلك أيضا، واستلامه أيضا. وثبت في حديث أبي الطفيل عن واثل أنه كان يستلم الحجر بالمحجن، ويقبل المحجر. فالذي يمر بالحجر يجمع بين التسليم وتقبيل اليد إذا أمكن ذلك، يستلم ويقبل يده. وتقبيل ثبت في حديث ابن عمر أن صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر وقبل يده، وقبل يده. وهل تقبيل اليد يكون عند الضرورة حينما لا يستطيع التقبيل؟ هذا موضع نظر، وظهر حديث ابن عمر الإطلاق، قال استلم الحجر وقبل يده. وعلى هذا إما أن يستلمه وأن يقبله مباشرة، هذا هو أكمل الأحوال. الحال الثاني أن يستلمه بيده ويقبل يده، هذه المرتبة الثانية. الحالة الثالثة أن يستلمه بشيء، بعصا، ويقبل تلك العصا، وهذا ثبت في حديث الطفيل عامر بواثلة في صحيح مسلم أنه قبل المحجن. هذه حالة ثالثة. الحالة الرابعة ألا يمكنه واحد من هذه الأمور الثلاثة، ما أمكن التقبيل. نعم نعم، هذه هي التي سوف أشير إليها، الإشارة التي كنت سوف أشير إليها، وهي ما إذا لم يمكنه الاستلام والتقبيل أو التقبيل، يعني عند الاستلام والتقبيل هذا أرفع الأحوال. الحال الثاني التقبيل، الثالث الاستلام، الرابع الاستلام وتقبيل اليد إذا لم يمكن التقبيل. الحال الخامس أن يستلمه بشيء، ضيق المحل ما أمكن، يستلمه بشيء فيقبل ذلك الشيء، وكله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة التي تليها إذا لم يمكن شيء من هذا، ما أمكن لا هذا ولا هذا لضيق المكان، هل يشرع الإشارة أو لا يشرع الإشارة؟ ذهب بعض العلم ونسبه إلى الجمهور إلى أنه يشير بيده، يشير بيده. ومن أهل العلم يقول يكبر ولا يشير، يكبر ولا يشير، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار بيده. الثابت أنه استلمه أو استلمه بشيء وقبل يده أو قبل ذلك الشيء عليه الصلاة والسلام. ومن علم من قال يشيرهم الجمهور، استدلوا بحديث ابن عباس صحيح البخاري أنه أشار بيده لما حاذا، لكن هذه الرواية تبينها الرواية الأخرى نفس عن حديث من حديث ابن عباس أشار بشيء معه أو قال عنده، وهذا هو العصا، والمعنى أنه لم يشر بيده، أشار بشيء مثل ما جاء في حديث الطفيل، وأنه استلمه بذلك الشيء. وهذه هذا الحديث يعني لا يقال إنه من باب المطلق والمقيد، يعني أنه الحديث حديث واحد، الحديث حديث واحد، فلا يقال هما حديثان، فلا يقال إن هذا لا يقال إنهما حديثان، أنه مرة أشار بيده ومرة أشار بشيء في يده، فلا يقال هذا. وقد ذكرت في بعض المجالس كلام ابن دقيق العيد رحمه الله، وكلام مهم، وهو يقول إن الخبر إذا كان مخرجه واحدا وجاء بروايتين فهو حديث واحد، وعلى هذا تكون الرواية الأخرى تكملة لهذا الخبر وزيادة فيه، وزيادة فيه، وهي من تمام الخبر. وهذا هو واقع في حديث ابن عباس، فحديث ابن عباس هذه تفسر الأخرى، وأنه أشار بشيء معه وهو المحجن الذي استلم به الحجر. ومن قال إنه يشير بيده أخذوا بإطلاق هذه الرواية وقالوا هذه حال أشار بيده، وفي حال أشار بشيء معه أو شيء عنده، حملوا بهذا. ومالك رحمه الله لا يرى ذلك، ويقول إنه إذا لم يمكن أن يستلم ويباشر أو يباشر بشيء فلا يشير بل يكبر. والمسألة الأمر فيها واسع، ما دام ما هناك شيء يفصل فالحمد لله. والأمر في هذا يسير. ويتعلق بهذا أيضا، هل الإشارة تكون في كل طوفة حتى آخر طوفة فيشير على هذا سبعا فيشير ثمانيا أو سبعا؟ قيل يشير ثمانيا، أول في أول طوفة والثاني للسابعة، ثم في الختام إذا وازاه وكان بحذائه يشير يشير كأنه يريد أن يبتدي طواف ثاني، لعموم حديث ابن عباس كلما أتى الركن أشار إليه. لكن هذا في نظر، وذلك أنه أراد بذلك الإشارة كلما أتى الركن لإنشاء طواف، وهذا سوف وهذا فرغ. ومن أخذ بالعموم أو الإطلاق فمعه نوع حجة. والبخاري رحمه الله من أشد الناس عملا، بل من أوسعهم عملا بالإطلاقات والعمومات، وهذا حينما تستقرئه من صحيحه ترى في ذلك نوادر ومسائل سطرها في تراجم رحمه الله، واستدل لها بأحاديث لم يعرج عليها الفقهاء في مسائل مهمة، هذا واقع في صحيحه رحمه الله. يبين أن السلف الله عليهم يعملون النصوص إطلاقا وعموما مهما كان العموم، وإن كان العموم النادر موضع خلاف، وإن كان الفرد النادر عند علماء الأصول موضع خلاف هل يدخل في العموم أو لا يدخل. بعض الأصول لا يدخل النادر من أفراد اللفظ العام لأنه لا يخطر ببال المتكلم، وإذا كان لا يخطر ببال المتكلم فإنه لا يخاطب به أو لا يكلف به المخاطب. ولهذا هل تدخل جلود السباع، هل تدخل جلود الكلاب والخنازير في عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، كما هو لفظ مسلم وأبي داود وعند الترمذي وابن ماجه، أيما صيغة أي هي أعم من لفظ مسلم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهل يدخل فيه بناء على عموم أي، لأن أي الشرطية تعم بلا خلاف إنه خلاف في أي الموصولة، فهل يدخل فيه كل الجلود حتى ولو كان جلد كلب أو جلد خنزير أو جلد خنزير؟ من أهل العلم قال لا يدخل، لأنه لم يعهد الخنازير في جزيرة العرب، كذلك لم يعهد أنهم كانوا يدبغون جلود الكلاب، فلا يقال إنه داخل في العموم حتى يقال لماذا أخرج، وهو لم يدخل أصلا. مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، الماء الدائم يعني الماء الدائم مراد به الماء المعتاد، فلا يأتي إنسان يقول إن هذا يدخل فيه مياه البحار والأنهار، هذا معلوم. ولم يكن النبي عليه الصلاة يقول يخاطب مياه المدينة يقول الماء الدائم يعني يريد مياه البحار والأنهار، ولذا المراد به الماء الدائم المعتاد، فمياه المصانع الكبار و غير داخل في هذا، فالداخل في هذا العموم هو الماء الذي يعرفه المخاطبون، وهو المياه مياه البرك والغدران المعتادة في أيام الأمطار الصغيرة، أما مياه الأودية والمصانع الكبار وما يكون عنها من المياه المستبحرة فهذه غير داخلة أصلاً، فلا يقال إنها تخرج فلا حاجة يقال بالإجماع خرجت أو نحو ذلك. ومنها العلم من يجري العموم في كل فرد، وهذا يجري في كلام ابن حزم، لكن حين ارتكب الشطط رحمه الله في مسائل يشذ بها كثيرا. أما إذا كان العموم متوجه واضح هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. ولذا البخاري رحمه الله كما تقدم يجري العموم في هذا ويبوب مسائل قد لا ينتبه لها ولا يفطن لها، ويكون أشار إلى خلاف من يتتبع كتب المصنفات الآثار يرى أنه خالف فيه فلان وفلان من الناس مثلا. وهذا يدل على سعة اطلاعه رحمه الله مع عظيم فقهه وشفوف نظره، كما ينبه على ذلك الحافظ بن حجر كثيرا أثناء شرح تراجمه رحمه الله. عودا على بدء، ايش كانت المسألة اللي عندنا؟ نعم نعم اي نعم احسنت اي نعم مسألة الإشارة، مسألة الإشارة تقدم الإشارة إليه، تقدم الإشارة إليه، وأنه إذا أخذ بهذا العموم، والشيخ شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول معناه في حديث ابن عباس من أخذ بالعموم، يعني معنى كلام من أخذ بالعموم في حديث ابن عباس عام، يدل على أنه كلما أتى الركن أشار إليه، فيدخل في هذا اللفظ في قول ابن عباس كلما أتى الركن أشار إليه، فمعه حجة من فعل هذا. نعم لا هذا ما يشرع تقبيل اليد بدون استلام، هذا إنما الخلاف في الإشارة. أما مثلا يعني سواء أشار ثم قبل أو قبل بعضهم كذا ثم يشير، هذا كل هذا لا أصله، إنما الكلام في الإشارة مجرد الإشارة. أيضا لا أصله من يشير هكذا، بعض الناس يشير بيده هذا لا أصله، كأنه يريد أن يكبر، بل إنه خلاف مسألة إشارة باليد وحدها، هذا هو اللي ورد في خلاف كما تقدم. نعم استقباله لا بأس في أول أمر، وقع في خلاف، جاء في حديث عمر عند ابن ماجه وسند ضعيف أمره استقبل الحجر، وفين وجدت ساعة فاستقبل، وقال كبر وإلا فلا تضعف إنك مرقي، وحديث ضعيف الحديث لا يصح. اختلف العلماء هل يلزم استقباله أو يكفي أن يجعله على يساره من ابتداء، شدد بعضهم في هذا قال يجب عليه أن إذا أراد يبدأ يجعل جميع الركن عن يمينه، جميع الركن عن يمينه، طرفه الأيسر عن يمينه، عن يمينه، ثم يمشي متجها إليه، يعني على قياس هندسي في الحقيقة ربما لو أراد الإنسان أن يطبقه ما يمكن يطبق أصلا، ما يمكن يطبق، ولهذا يقيدونه في الكتب لكن لا يمكن تطبيقه في الواقع، وقد اعترف بذلك ابن جماعة رحمه الله. يعني حينما يأتي يقول يقابل الحجر ويجعله كله عن يمينه جانبه الأيسر عن يمينه، ثم يمشي متجها إليه سائرا إلى جهة يمينه حتى يمر بجميع بدنه، ثم إذا قرب منه انفتل مستعجلا عن يساره وجعل بيت عن يساره، انفتل مستعجلا عن يمينه حتى يكون بيت عن يساره، ثم يطوف إذا حاذات تماما. يقول ابن جماعة كنت أطوف، ذكرتنا بهذه المسألة، كنت أطوف وكان أمامي شيخ من الشافعية، فأراد أن يطبق ما قاله الشافعية في كتبه، فجعل يمشي وجعل الحجر عن هو جعل عن يمينه جهة طرفه المنتهي يعني اللي من اليسار جعله عن يمينه، فجعل يمشي وأنا خلفه يمشي حتى يصل إلى الحجر، ثم قرب فلما وجعل يلتفت فلما حاذاه انفتل ثم وطئ قدمي فآلمني. فقلت يعني ما هذا هديه عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا تراجع مثل هذا وقال مثل هذا لا يشرع، وإن قاله من قاله من الشافعية، قاله من قاله من الشافعية. وابتنى عليه مسألة الشاذروان، هل هو من الكعبة أو ليس من الكعبة؟ تعرفون الشاذروان؟ ما هو الشاذروان؟ اي نعم، الرخام هذا اللي موضوع على جهة شيء مائل. ها، شاذروان كلمة فارسية معنى مأخوذة من شوذر، وشوذر معناها التأزير، تأزيرة، وهي محيطة بالكعبة إلا في جهة الحجر وما تحت باب الكعبة، والصحيح أنه ليس من الكعبة، هذا هو الصحيح والظاهر، ولهذا لم يكن تحت باب الكعبة، لم يكن تحت باب الكعبة، وهذا واضح يعني من خلال بناء ابن الزبير أنه ليس منها. لهذا شدد بعضهم قال من يقول إن شاذروان من الكعبة، قالوا إذا أراد أن يقبل إياه أن يمد يديه في فضاء الشاذروان، لأنه إذا مد يديه أدخل يده في الكعبة، يده في الكعبة. والصحيح أن الشاذروان ليس منها، وإنما وضع الشاذروان حماية وصيانة للكعبة لحفظ أساسها، أيضا لأجل لو حصل ازدحام فإنه يكون فرصة فلا يضغط بعض بعض فيكون لاصقا بالكعبة، بل يكون في مسافة بينه وبين الكعبة، أيضا هو عماد لها وأساس لها زيادة على أساسها، فليس منها. ولذا لو أنه صعد عليه زحم وصعد على الشاذروان، فالصحيح أنه طائف بالكعبة، يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، خلاف الحجر فلو دخل فيه فإنه لا يصح طوافه إلا إذا دخل من الباب وجعل يطوف محاذيا للحجر ملاصقا أو قريب ملاصق، هذا وقع في خلاف ولو كان من داخل، لأن اختلف في عدد الأذرع التي هي من البيت، هي من البيت، وجاء ستة وجاء خمسة، وإن كانت رواية خمسة فيها نظر كما قال النبي لما قال دعا عائشة وقال أريك، يعني أراد أن يريها عليه الصلاة والسلام ما قصرت به، فذكر رواية ستة ورواية خمسة، والقصة مذكورة وذكر مسلم الروايات في هذا الباب رحمه الله. نعم نعم، هل أرفع الصوت؟ لا، التسمية ما ثبتت، التسمية ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جاءت عند الطبراني عن ابن عمر كان يقول بسم الله، وقد وهم ابن القيم رحمه الله وجعلها مرفوعة في ظن في زاد المعاد، وإنما هي عن ابن عمر، عن ابن عمر، ولهذا يقول الله أكبر، إنما التسمية مع التكبير هذا في الهدايا وفي الضحايا، هذا هو ليه، أما في هذا يقول الله أكبر. نعم نعم، التكبير سنة، التكبير جميع الهيئات التي في الطواف سوى المشي كلها سنة، يعني إذا كان طواف قدوم مثلا فالاضطباع والرمل والتكبير كذلك التقبيل والاستلام كلها سنة، إنما الواجب وليطوف البيت، الواجب هو الطواف، الواجب هو الطواف، وما سوى ذلك سنة ولله الحمد. الصلاة في الحجر موضع نظر، يعني جاء في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة صلها هنا، صلها هنا، والحديث اختلف فيه، وأيضا وقع نظر من جهة أن عائشة لم تكن معه عليه الصلاة والسلام، فتكلم بعض العلماء في هذا الحديث وفي ثبوته لما قال صلي في الحجر فإنه من البيت. والأظهر والله لا بأس، لأن ثبت أن النبي صلى عليه صلى في الكعبة في حديث ابن عمر في يوم فتح مكة، أنه عليه الصلاة والسلام جاء واستفتح الباب فدعا عثمان بن شيبة فأمر يأتي المفتاح، فذهب إلى أمه فقال المفتاح فأبت، فقال إن لم تعطي وكانت لم تسلم ليخالطنك هذا السيف. فلما رأت الجد أعطته، فجاء عثمان بالمفتاح رضي الله عنه، ودخل النبي عليه السلام هو وبلال وأسامة وعثمان، عثمان بن طلحة حوله، وابن عمر رضي الله عنه كان معهم، كان جاء في رواية أنه عرض له حاجة فذهب ثم رجع مسرعا، فلما رجع وجد النبي قد خرج عليه الصلاة والسلام، فأسامة نفى الصلاة وبلال أثبتها. والصحيح أنه صلى عليه الصلاة والسلام، ولهذا ثبت صحيح أنهم أغلقوا عليهم الباب، وإذا أغلق الباب في الغالب أنها تكون مظلمة، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى وجعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره، وجعل بينه وجعل جدار الكعبة أمامه، وصلى ركعتين وكأنها صلاة خفيفة، وانشغل أسامة لعله بالكعبة وخص مع الظلمة وعدم النور، وبلال كان بجواره فنقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قلت أين صلى، فوصف له أين صلى، وقال نسيت أن أسأله كم صلى، أسأله كم صلى. وابن عباس أخذ بكلام أسامة رضي الله عنه، والمثبت مقدم على النافي، مثبت مقدم على النافي. لكن على هذا يقال إن الصلاة في الكعبة دل عليها فعل النبي عليه، لكن هل هي سنة؟ جاء في حديث رواه ابن خزيمة بسند طريق عبد الله بن المؤمل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دخل البيت فصلى فيه دخل في سيئة وخرج مغفورا له. وجاء في حديث أجود منه بلفظ آخر استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين وسيرفع في الثالثة. لكن هذا الذي يظهر الله أعلم هو الطواف بالبيت، ليس المراد والصلاة فيه المراد الطيف، وذاك الرواية فيها ضعف. وأهل العلم أخذوا من فعل النبي عليه السلام أنه لا بأس أن يصلي فيه، ما حديث عائشة قال صلي في الحجر فإنه من البيت. أيضا فائدة عارضة يعني على ذكر ابن عمر، قد يؤخذ من حديث ابن عمر أن التحية للحرم كالتحية لغيره، خلاف لما اشتهر أن تحية البيت الطواف، هذا هو المشهور عند كثير من أهل العلم، وهذا يحتاج إلى تحقيق. قولهم تحية البيت الطواف من أين أخذ هذا؟ فالمعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطوف للقدوم، كان يطوف، ولما فتح مكة ودخل البيت لم أول ما فعل دخل البيت فصلى ركعتين، صلى ركعة، ولم ينقل أنه طاف أولا عليه الصلاة والسلام، لم ينقل أنه طاف أولا بل صلى ركعتين. فيؤخذ من هذا أن الحرم كغيره وأن تحيته الصلاة، لكن قال بعضهم صلى ركعتين تحية للكعبة والطواف تحية للحرم، وهذا قد ينازع، قد يقال إن التحية للحرم لأجل البيت، ولم يكن حرم هو لأجل البيت، فكان حرما ببناء هذا البيت وما سواه من الفضائل تابع لهذا البيت ولهذا الحرم. لكن لا إشكال أن من دخل الحرم فصلى ركعتين فقد أدى التحية، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت وصلى ركعتين كما تقدم في حديث ابن عمر. نعم، يعني هذه المسائل الآن اللي عندي الآن، هناك مسائل أخرى يعني قد يعني نعم للملتزمين. الملتزم ورد فيه حديثان، حديث عبد الرحمن بن صفوان حديث عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر فيه ضعف، وكذلك حديث عبد الرحمن بن صفوان رواهما أبو داود. وحديث هذان الحديثان قال جمع من العلم إنهما باجتماعهما يقوي أحدهما الآخر ويكون دالا على مشروعية التزام البيت، لكن ليس في الحديثين تحديد وقت الالتزام، تحديد وقت الالتزام. فإن شاء أن يلتزم في حج أو في عمرة، في أول العمرة، في آخر العمرة، في أول الحج، في آخر الحج، كله مطلق لله الحمد. فعل هذا من جاء إلى مكة فالتزم فلا بأس. ولهذا في حديث درهم صفوان فرأيتهم قد وضعوا وجوههم وأكفهم على البيت في الحطيم. والحطيم اختلف فيه هل هو نفس الحجر أو ما بين الباب والحجر، ومن الباب والحجر، وهذا هو المكان الذي وقع فيه الالتزام. على هذا القول ذكر ابن القيم رحمه الله هذين الحديثين، وذكر معنى هذا الكلام رحمه الله. نعم، هنا بعض الأسئلة، يقول ماذا عن الحملات ضمن القطاعات الحكومية مثل القطاعات العسكرية مثلا وهي ضيافة سنوية، يحق لمنتسبي ذلك القطاع الالتحاق بها وموفر بها جميع الخدمات مجانا، هل فيها من حرج لحج الفريضة؟ من جهة نعلم أن هذا المال في الغالب يكون بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، فإذا تيسر الحج فيها فلا بأس. لكن قد يأتي الإشكال من كونها تكون لأناس دون غيرهم، وتكون أيضا بالوساطة ونحو ذلك، فهذه أمور قد يعني، لكن هو من جهة الحج، الحج صحيح ولا يقال في حرمة ما دام أنه ليس هناك أمور منكرة وليس هناك ما يعني يكون سبب في وقوع في بعض المحظورات. وإن الآن المقصود الحج صحيح، الحج صحيح، وإن كان الإنسان إذا حج حجا مستقلا هو أولى، وإذا تيسر مثل هذه الأشياء فالحمد لله. نعم، يقول ذكرت أن من اعتمر في أشهر حج ولم يعد لبلده وحج في نفس العام فإنه يعتبر متمتعا، لكن ماذا عن التلفظ بالنية لبيك اللهم عمره وتمتعا بها الحج، معنى إذا لم يتلفظ بها، بمعنى إذا لم يتلفظ بذلك وإنما قال لبيك عمره. أصلا كلمة لبيك عمره متمتعا هذه ليس لها أصل من السنة، هذه موجودة في كلام بعض الفقهاء ولا يشترط شيء من هذا، ولم ينقل النبي فعل هذا، لكن في قوله فمن تمتع بالعمرة الحج، وهذا ليس في معنى أنه يتلفظ بها، من تمتع نوى العمرة والحج، العمرة المستقلة ثم يحج بعد ذلك. أما المشروع أن يأخذ العمرة ثم يتحلل ثم يلبي بالحج، وسواء لبى أم لم يلبي، ما دام نوى أجزأ عند الجمهور. إنسان عند الميقات نوى بقلبه ولم يقل شيئا، لا تلبية، لم يقل لبيك اللهم لبيك ولا لبيك عمره، بقلبه دخل في النسك، دخل في مو بنية الدخول، الدخول عندنا نية الدخول، عندنا إرادة النسك، وعندنا الدخول في النسك، دخول النسك. الإنسان حينما مثلا يذهب إلى الميقات قبل يصل الميقات ينوي الدخول، فإذا وصل الميقات يشرع له الدخول، فالدخول إما أن يكون بالتلبية وهذا هو الأكمل، وإما أن يكون بالنية على قول الجمهور مجزئ. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وجماعة من أهل العلم من أهل الكوفة غير الأحناف، وبعضهم من أئمة الحديث والحفاظ رحمة الله عليهم، إلى أنه يجب أن يتلفظ. قال صاحب المغني رحمه الله إنهم نزلوا التلفظ التلفظ بالتلبية منزلة التكبير في الصلاة، كما أنه لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير فلا يدخل في النسك إلا بالتلبية، هذا هو قولهم. هذا يبين لك أن نفس التلبية ليس التلفظ بالنية مثل التكبير، قال الله أكبر كذلك، لكن ما يقال أريد يتلفظ لا، لكن لو قال لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة، فمن يقول لبيك اللهم لبيك أو لبيك عمرة، لأن الأنساك تختلف. وكأنه والله أعلم فيما يظهر لي، والله أعلم أن التلفظ بالنسك فيه مصلحة عظيمة، وذلك الإنسان قد يلبي لبيك اللهم لبيك ثم ينسى لا يدري بما نوى، فيأتي الإشكال ماذا يفعل الآن، سلب الآن ثم جاء ثم نسي، ما يدهن لبى بحج لبى بعمرة لبى بحج وعمرة، فإذا تلفظ فيقول لبيك اللهم لبيك فإنه يبعد أن ينساه، ولو نسيه فقد يسمعه غيره يقول أنت لبيت بعمرة تلبيت بحج تلبيت بحج وعمرة، وهذا يعمل به لأنه إما أن يتذكر وإما أن يكون غلبة ظن فيعمل بها. فالمقصود أنه في هذه الحال نعم إذا قال صاحب المغني رحمه الله أنهم نزلوه منزلة التكميل للصلاة، والصحيح أنه لا يشترط شيء من ذلك، لا يشترط شيء من ذلك لساء على كما هي سائر الأعمال، والأعمال بالنيات ويكفيه ذلك. وإن كان في حديث زيد بن خالد الجهني أو حديث سائب بن خلاد، حديث سائب بن خلاد عن أبيه خلاد بن السائب عن خلاد بن السائب عن أبيه السائب بن خلاد، هذا هو الصحيح، ورواه بعضهم عند أحمد بن رواية السائب بن خلاد عن زيد بن خالد، لكن رواية هذه وهم، والصواب أنهم رواية السائب بن خلاد عن خلاد بن السائب عن أبيه، وهو قال أنه أتاني جبريل وقال وأمر إن آمر أصحاب قال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فقالوا هذا يدل على الوجوب. لكن هذا فيه خلاف في مسألة أصولية، وهو الأمر بهيئة أصلها ليس واجبا، أصلها ليس واجبا، فإذا كان الأصل ليس واجب فالهيئة ليست واجبة، فالهيئة ليست واجبة، يعني نفس التلبية ليست واجبة، نفس التلبية لكن ليس واجبة، فالهيئة في التلبية من باب أولى، يعني ما كان وصفا أو هيئة في الشيء، ما كان وصفا أو هيئة في الشيء فإنه إذا لم يكن واجبا فأصله لا يكون واجبا من باب أولى. نعم نعم الحرم في الحرم هو وبعدين تقوضوه نعم إيه يطوف يعني إيه؟ هذه المسألة يعني وقع فيها اللي يظهر والله أعلم أنه لا يلزمه أن يعيد الوضوء، وإن عاده احتياطا هو أفضل، لكن لا الصحيح أنه لا يشترط الوضوء، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، والمسألة فيها كلام معروف لأهل العلم، وبسط الخلاف أبو العباس رحمه الله، فإن توضأ احتياطا يكون أكمل، وإلا فلا يلزمه على الصحيح. كذلك تتم للسؤال وهو مسألة النية، النية على الصحيح لا تشترط التمتع، لو أن إنسان جاء وأخذ عمرة في شوال ما نوى الحج، أراد يأخذ عمرة بس لم ينوي الحج، ثم بعدما فرغ من العمرة اشتاق لإتمام النسك بحج وأراد الحج في هذا العام، وهو حينما دخل النسك لم يريد الحج، هل يكون متمتع أو مفرد؟ ذهب القاضي رحمه الله من الحنابلة إلى أنه مفرد، والجمهور أنه متمتع، وهذا هو الصحيح، ولا تشترط نية الإحرام. الصحابة رضي الله عنهم الذين أحرموا مفردين أو قارنين لم يخطر ببالهم أنهم يتحللون، لم يخطر ببالهم، فإنهم إنما نوى حج أو حج وعمرة جميعا قارنين، ثم أمرهم عليهم أن يتحللوا وكانوا بعليك متمتعين. ونبه إلى شيء وهو أنه لماذا يعني قد يقول لماذا أنهم لم يكونوا ينوون عمرة العمرة وتحلونها، مع أن النبي عليه السلام جعل الأنساك حج وعمرة وحج وعمرة كما في حديث عائشة خيرهم، فكيف يتوقفون؟ قال بعضهم لأنهم يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وهم أحرموا يعني في ذي القعدة، في آخر ذي القعدة أحرموا مع النبي عليه السلام في يوم الأحد، من كان معه ومن كان أتى كل أحرم لما مر بميقاته، ثم شاروا. لكن هذا قول ضعيف، ولم يكن هذا قصدهم. إن والنبي عليه السلام قد بين أن العمرة في شهر الحج لا بأس به، قد اعتمر أربع عمر، وجميع عمر عليه السلام في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة، عمرة ما حجته، عمرة الجعرانة، عمرة الحديبية، عمرة القضية، أربع عمر. وإن كانت عمرة القضية سميت عمرة لأنها نجت من عمرة بنيتها، أجرها تام، أجر عمرة سموها عمرة، عمرة الحديبية قصدي، عمرة الحديبية التي تحلل منها عليه السلام. لكن ليظهر والله أعلم هو أصح الأقوال أنهم كانوا يرون أن التحلل بعمرة بعدها حج أن هذا هو الذي كانوا يظنونه من العمل الذي لا يمكن، أن الحاج أن المعتمر يتحلل، أنه يتحلل بعمرة ويكون حلالا ثم عليك يأخذ عمرة، أن يفصل بين حجه وعمرة من نفس العام بحل يأتي فيه النساء. ولهذا قال جابر رضي الله عنه، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر: أيأتي أحدنا منا وذكره يقطر منيا؟ هذا ما يمكن، يعني ظنوا أن هذا لا يجوز، هذا الذي ظنوه رضي الله عنه، هذا هو الذي فبين أنه عليه ذلك. فهذا أمر آخر غير مسألة العمرة، هذا قد بين النبي أن العمرة المستقلة، أن عمرة مستقلة بلا حج هذا شيء، عمرة مستقلة عمرة يتحلل سواء تحلل بعمرة أو أخذ عمرة ابتداء وتحلل منها ويحج من عامه، هذا هو الذي كانوا ينكرونه، حتى بين النبي لهم أن هذا أمر مشروع والوحي ينزل عليه ويعبر وهو يبين لهم ويفسر عليه الصلاة والسلام كما قال جابر والوحي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام. ليس النية ليست بشرط على الصحيح. يقول هناك إشكال في موضوع الكمام من الفم والأنف، فله حاجة وقتية عند وجود الغبار أو غير ذلك أو غير ذلك، خصوصا لمريض الربو والحساسية، فقد يلبسه مرارا في الحج، فهل عليه فدية؟ نعم عليه فدية، لأن هذه حاجة عارضة، حاجة عارضة. لكن لو جاء يعني شيء عم الحجيج وكان الشيء متواصل غبر متواصل فعم الحجيج كله واضطروا للبسه، هذا اللي مر البحث فيه، وأنه قد يقال إنه في هذه الحال يرخص لعموم الحاجة كما تقدم تأصيله. يقول: ماذا نقصد بالدم الفدية الهدي؟ الهدي أضحية، هل كن واحد نفسي؟ نعم، الدماء بعد يطلق الدماء، بعد يطلق الدماء يشمل جميع أنواع الدماء، سواء كان فدية الفدية سواء كانت هدية يعني شكر أو الهدي من باب التكفير، من باب هدي شكران أو هدي غفران يعني. لكن الهدي في الغالب يكون يطلق على الهدي الواجب والتطوع، الهدي الواجب مثل هدي التمتع والقران، أو الهدي الذي يهديه الإنسان ابتداء، والفدية ما يفدي الإنسان به نفسه مما وقع فيه من محظور، مواضعه محظور في قتل صيد مثلا أو تجاوز ميقات أو فدية الأذى مثلا، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال هديا بالغ الكعبة، سمى هدي لأنه يهدى، لأنه يهدى، الهدي يهدى، فقد يكون هديا واجبا وقد يكون هديا مستحبا. والدم يشمل هذه، لكن الدم إذا قال عليك دم فهذا يشمل هذا، وقال عليك دم يعني واجب أو مستحب، يشمل هذا ويشمل هذا. ولقال فمن تمتع بالعمر حج فما استيسر من الهدي. نعم. وقال هنا من أو هل من أراد الأضحية أن يضحي أضحية في بلده وهو لن يحج فعليه يمسك عن شعره؟ السؤال هل من أراد أن يحج وهو متمتع هل يمسك عن شعره لأنه سيذبح؟ تقدم الإشارة إلى هذا، وأن من أراد أن يحج وهو متمتع فإنه في هذه الحالة عليه أن يتحلل بتقصير الشعر ولو كان يريد الأضحية، ولو كان يريد الأضحية، لأن التحلل واجب وهو آكد من تركه للأضحية. وهو العلماء مجمعون، هو ليس فيه إجماع في الحقيقة على مسألة أخذ الشعر، لكن قول الجمهور أن أخذ الشعر نسك، وفي قول للشافعية أنه تحلل من محظور، فعلى هذا لا يلزم التقصير. قالوا مثل لبس الثياب، لكن الصواب أنه نسك وليس تحللا من محظور. من تطيب في بدنه بعد أن لبس الإحرام، من تطيب في بدنه بعد أن لبس الإحرام ولا زال في الميقات فهل عليه؟ لا شيء عليه. المقصود لا يجوز التطيب بعد الإحرام، أما إذا كان بعد لبس ثياب الإحرام فهذا لا يؤثر إنسان، بل كان النبي عليه أصحابك كانوا يلبسون الأزر والأرضية التي هي نفسها ملابس الإحرام، هذا لا بأس به، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. يقول إن تجاوز الميقات هل يصح إحرام من مكة أم لابد من إتيان أحد المواقيت وماذا عليه؟ هذه العلية شرط إليها في مسألة من تجاوز الميقات، والجمهور يقولون إن من تجاوز الميقات ويريد النسك فلا يحرم حتى يرجع إلى ميقاته، لأن الحرمة للميقات الذي مر به. تقدم الإشارة إلى القول الثاني في هذه المسألة، وأن له إذا وصل إلى مكة فإنه في المواقيت في حقه سواء، فيذهب إلى ما تيسر ويحرم منه، لكن إن فسخ نية النسك وكان النسك هذا سنة ليس بواجب فلا شيء. يعني إنسان مر بالميقات يريد العمرة، عمرة تطوع، ففسخ النية نقول إذا ما يجوز له يتجاوز إلا بإحرام، لكن لو فرن تجاوز عمدا أو تجاوز نسيانا مثلا وسأل سواء كان عمدا نسيان، قيل له ارجع، قال طيب هل لي نفسخ النية الآن ما يشق على الرجوع؟ نقول في هذه الحالة لك أن تفسخ النية، وإن كنا نقول الأولى أن تكمل نية، فإن شق عليك ذلك تضرر وكان لم يدخل الحرم في الحل فأحرم من مكانك وعليك دم، خير من كونك تفسخ النية. أحرم من مكانك ولا يلزمك ترجع، لكن عليك دم ولا إثم عليك في هذه الحال، ما دمت تقول أنا إن كان ناسيا هذا واضح، وإن كان عامدا وندم وتاب وقال أنا فسخت النية نقول الأولى أنك ترجع. ففي هذه الحال لو شق عليه ذلك أو تضرر فيحرم من مكانه وعليه دم هدي يوزع الفقراء الحرام إن وجه، إن لم يستطع هل عليه شيء؟ ذهب الجمهور إلى أنه يصوم 10 أيام. والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ومالك، لأن ما أدري في هذه المسألة ومسألة بدل المحصر نسيت، أنه لا شيء عليه، وهذا هو الصحيح. والأقرب أن في هذه المسألة الصحيح أنه لا شيء عليه، لأن نفس المسألة ودليلها ما هناك دليل بين في وجوب الدم إلا من قول ابن عباس موقوف عليه الصحيح في الموطأ، وجاء مرفوع في الدارقطني بسند ضعيف، منهم من قاسه على فدية الأذى، والقياس موضع نظر، إذ القياس غير مطابق والفرع لا يوافق الأصل أو يعني علة غير متحدة. فالمقصود أنه عليه دم، هذا هو الواجب عليه إن كان قادرا، وإلا سقط عن على الصحيح. إذا كان المسلم يستطيع بنفسه، إذا يستطيع بنفسه وماله الحج لكن بدون ترخيص رسمي واستخراج الترخيص بكون ذلك فوق استطاعة من، فماذا عليه حينئذ؟ المقصود إذا كان الحج واجب عليه يعني هو قادر على الحج فعليه يحج، ما دام قادر الحج فإن الترخيص متيسر له. فإذا كان يقول لا إنما يعني لا يتيسر الترخيص إلا من طريق حملة وأنا لا أستطيع هذا المال، نقول أنت غير مستطيع في هذه الحالة. يعني بين الأمر بين أن تكون مستطيع عندك المال وأنت لم تحج، فالحج ما أحد يمنعك، فعليك تأخذ يعني تحج. فإن كان يقول لا أنه لا يكون عن طريق مثلا حملة وأنا لا أستطيع أن أحج عن طريق حملة، نقول الحمد لله ليس لم يجب عليك الحج ولا يلزمك أن تستسلف. نعم. يقول هنا إن يرجو من ذكر مناسك الحج من أول إحرام إلى منتهى التحلل الأكبر مختصرا، بارك الله فيكم. هذه سبق الإشارة إليه، ومسألة الحج والإحرام يعني أنه حينما يلبي بالحج فإنه يبقى ملبيا بنسك الذي هو فيه حتى إذا وصل البيت، فإن كان مفردا أو قارنا فإنه يطوف ثم يسعى، وإن كان ويبقى على إحرامه، وإن كان متمتعا فإنه يطوف يسعى ثم يتحلل، ثم يبقى الجميع حتى اليوم الثامن، والمتمتع يلبي بالحج يوم الثامن، والمفرد والقارن يبقى على نسكه، ثم يذهب إلى منى في اليوم الثامن ضحا ويبيت بها ليلة التاسع، ثم بعد طلوع الشمس يتوجه إلى عرفة، فإن تيسر يقف بنمرة ثم إلى المزوال، ثم بعد ذلك في عرن يصلي فيها الظهر عصر، ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفة، هذا هو السنة، والنبي وقف عليه ثلاث مواقف، وإلى يذهب إلى عرفة مباشرة، ثم يقف في عرفة إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك إلى المزدلفة بعدما تغرب الشمس تذهب الصفرة قليلا، والسنة أن يبقى بها حتى يصلي الفجر ويسفر جدا، ثم بعد ذلك يذهب إلى الجمرة ويرمي ثم يكمل نسكه. نعم نعم. ما جاء عن ابن عباس ذكرها الشافعي رحمه الله، واللي يعرف أنه ذكره بلا سند قال ابن عباس، وما ثبت سعي النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يظهر أنه يدعو بما شاء، يدعو بما شاء من الدعوات المباركات مع النفس. الحديث الملتزم مثل ما تقدم فيها ضعف، ومن دعا بما تيسر فالحمد لله لا يخص شيئا شيئا، ويجتهد بالجواب من الدعاء. نعم. لا هذا باطل، هذا باطل، هذا من البدع، يعني كونه يرى لا يصح هذا. لكن من تيسر له زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذا حسن، أقول من تيسر له ذلك هذا سنة يجمع، وإلا فالحمد لله. نعم. الحمد لله رب العالمين. يقول هنا المرأة التي تخشى الحيض ليلة المزدلفة، فما هو الوقت المباح لها أن تذهب للطواف، وماذا عن الركب الذي معها محرمها أيا كان زوجها وأبناؤه، أيا كان زوجها وأبناؤه؟ يعني يسأل، أتقدم على تقدم إشارة إلى هذه المسألة فيما إذا خشت الحيض، وإن كان ظاهر كلام أهل العلم أنها يلزمها البقاء، وهذه تدور على مسألة من خشية الحيض، ولها تقادير كثيرة ذكر ابن القيم رحمه الله لها ثمانية تقادير، وإن كان رجح وشيخ أنه يجوز لها أن تطوف ولو كانت حائضا، لكن وهل يلزمها دم أو لا يلزمها دم في خلاف، ومذهب الحنفية في هذا معروف في هذه المسألة، وأن يلزمها دم هل هو مثلا هدي بعير أو شاة جبرا لما حصل من نقص في طوافها، مع أن صح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة كانت معها ويتطوف يلفاظة فحاضت فأتمت بها رضي الله عنها ولم ينقلها أنها مرتها بفدية. فالمقصود هذه المسألة كما تقدم فيها تفصيل وإن كان قد يفرق بين من يمكن أن تبقى أو تستطيع الرجوع ما شقه بين من لا تستطيع الرجوع، فهذه يرخص لها. وتجشم القول بهذه المسألة وتكلم فيها جمع العلم، ورأوا الفتوى بهذا تيسيرا وتوسعة، وأصلوا وخرجوه على عدة قواعد وأدلة تدل على هذا المعنى. أما هذه الصورة وهي ما إذا خشيت الحيض، فقد يقال هل كونها تترك مثلا المبيت مزدلفة وتطوف طاهرة وهي طاهر من الحيض احتياطا لقول الجمهور في هذه المسألة، حيث يلزمونها بأن تبقى محرمة، وغاية الأمر أن تترك أمرا واجبا في سبيل تحصيل هذا الركن. تقدم أن ابن جماعة رحمه الله جماعة أن ابن جماعة يقول إنها في معنى من تضرر أو شق عليه المبيت أو فاته المبيت بغير تفريط منه، وأنه لا دم عليه كما تقدم. نعم، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تفصيل الحج التمتع، تقدم الإشارة إليه. والتمتع أن يحرم بالحج بعد مغيب الشمس من ليلة واحد من شوال يحرم، فلو أحرم قبل المغيب ووقع العمل بعد المغيب فالأكثر أنه لا يكون متمتعا، فلا بد أن يكون إحرامه بعد المغيب ثم يتحلل، هذا الشرط الثاني، ثم يحج من عامه، هذا الشرط الثالث، وألا يكون مكيا، هذا الشرط الرابع، وألا يرجع وألا يسافر على قول أو يرجع إلى بلده، هذا هو الشرط الخامس، يرجع إلى بلده. وهل النية الشرط وشرط السادس؟ قاله القاضي جماعة، والصواب أن النية ليست بشرط، وأن يحج من عامه كذلك لعلي ذكرته. فلو أحرم بالعمرة في شوال وبقي على إحرامه حتى العام الآتي فهو مفرد ولا يكون متمتعا. يقول هل هناك فرق أن تحيض المرأة قبل الدخول في النسك أو بعد الدخول من حيث مناسك الحج؟ لا، ما هناك فرق، ما هناك الإحرام ما ليس له علاقة بالحيض، لا علاقة. فالمرأة سواء كانت حائض أم طاهر إحرامها صحيح، إحرامها صحيح سواء علمت أنها حائض أو لم تعلم، الحمد لله. هي مثل ما تقدم النبي أمر عليه أسماء بنت عميس أن تحرم، هذا محل إجماع من أهل العلم. نعم، أي نعم، طبعا ما اختصرت الكلام فيه، الكلام فيه كثير وطويل يعني، ويحتاج يعني بسطه يطول جدا، وهي مسألة حق تحتاج إلى بسط، والأدلة فيها معروفة، لكن الحديث الوارد في هذا الباب صحيح على الصحيح، وقد رواه النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس، وجاء عن رجل أيضا من رواية الطاووس عن رجل، جاء من الطاووس عن ابن عباس وإسناده صحيح، وإن كان جاء عن تلميذ إسناد ضعيف. ثم الحديث لا يدل على أنه صلاة، الطواف البيت صلاة، وقد أجمع المسلمون على أنه يجوز الأكل في الطواف والشرب في الطواف والحديث في الطواف إلى غير ذلك، فدل على أنه يعني يشبه الصلاة في بعض الأمور. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أبي هريرة ألا يطوف لما أرسل أبو بكر ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، طوف البيت عريان. ولهذا أخذ العلم من هذا أنه وجوب التستر للطواف، وهل هو شرط أو واجب موضع خلاف، وإن كان ظاهر النص على قول بعضهم أنه شرط من جهة الحديث والأمر بذلك، ومن جهة أيضا الحاقة بالصلاة في هذا الباب، إذ الصلاة في هذا المعنى أبلغ ما يكون، وشبه الطواف للصلاة في هذا الباب من أبلغ ما يكون. ولهذا الصلاة أمر أخذ الزينة لها، ليس مجرد ستر العورة، لا، أخذ الزينة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي صلاة. نعم، يقول هل الأفضل في الأضحية السمينة أو غالية الثمن؟ السمينة أو غالية الثمن. النبي عليه الصلاة قال أفضل الرقاب أغلاها، وجاء في الرواية الصحيحة أعلاها ثمنا، أعلاها ثمنا، وفي لفظ أغلاها وفي لفظ أعلاها. واختلف العلماء، هناك قاعدة: الشيء إذا كان ذو شرف في نفسه أو كثرة في عدده هل يفضل الشيء لأنه ذو شرف في نفسه أو يفضل لكونه ذا كثرة في عدده؟ على خلاف. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله على هذه القاعدة مسائل مهمة وتفريعات جيدة رحمه الله، وهي نافعة، وإن كان الصحيح أنه يختلف، فتارة يكون ذا الشرف أفضل وتارة يكون ذا العدد أفضل بحسب الحال. مثلا في حالة كثرة الفقراء، فإن كثرة العدد في الضحايا أفضل من، ولو كان ثمنها أقل، من ضحية أو ضحيتين أشرف، لأنه في هذه الحال المقصود هو بذل الصدقات لأكبر عدد. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إنه قد دف دافة بالمدينة، ثبت صحيح جمع من الصحابة، فقال فأمرهم ألا يحبسوا أكثر من 3 أيام. فلما كان العام قام قالوا يا رسول الله أنا أصنع كما صنعنا عام أول؟ قال لا، إنه دف دافة المدينة، فأردت أن توسعوا على إخوانكم فكلوا وتصدقوا وادخروا، كلوا وتصدقوا وادخروا. فالمقصود هو التوسع، ولهذا اختلف الحكم حتى أمرهم ألا يدخروا أكثر من 3 عليه الصلاة والسلام. فلهذا الصحيح أنه يختلف بحسب الحال. ولهذا لو إنسان قال أيهما أفضل، أن أقرأ القرآن بترتيل وتأني مع قلة القراءة لكن قراءة لها علوها لأنها تأمل ونظر وتدبر، أو أقرأ قراءة سريعة كثيرة الحروف أو الكلمات والآيات والأوجه والصفحات على سبيل السرد، يختلف. كذلك لو قالوا صلي 2 ركعتين أطيل فيهما القراءة والركوع والسجود، أو صلي مكان 2 ركعتين الطويلتين 10 تسليمات خفيفات، أيهما أفضل؟ هذا يبتني عليه القاعدة ما كان ذا شرف، لأن الشيء يشرف ببعض الخصائص، أنه يختلف. قد يكون لإنسان هذا أفضل لأنه حينما يطيل القراءة أو يتأمل، وحينما يطيل الصلاة يحصل من الأنس واللذة والتدبر وحياة القلب من الفوائد والعوائد الشيء العظيم. وآخر يقول لا، أنا لو أطيل يحصل عندي هواجيس ووساوس وتعب ومل، وقد أمل من طول القراءة وطول ركوع السجود، فأحب كثرة الركوع والسجود. نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود، في حديث ربيعة بن كعب الأسلم، وكذلك في حديث ثوبان، حديث هريرة أقرب ما يكون عند ربه وهو ساجد. هذا قد يستدل به على إطالة السجود، وحديث ثوبان وربيعة طلوا عنه على كثرة السجود، فالأحاديث جاءت بهذا وبهذا، ولهذا يختلف الحال من شخص إلى شخص. هذه قاعدة واسعة. وكذلك أيضا في مثل هذا، فالشيء إذا كان يعني سمينا ثمينا هذا أحسن ما يكون، ولكن إذا كان يريد يشتري بمكان مكان هذه السمينة الثمينة عدة هدايا أو ضحايا بثمنها أو أقل من ثمنها، لكن يحصل به كثرة في اللحم لكثرة المحتاجين، ويقول أريد أن أوسع على المحتاجين أو الجيران وما أشبه ذلك، فهذا يختلف من حال إلى حال كما تقدم. يقول نرجو نصح من استطاع الحج ولم يحج وهل الحج على الفور أم على التراخي؟ الحج على الفور وحكي عن الجمهور، وقيل على التراخي وحكي عن الجمهور، من المسائل اللي لم يتحرر فيها الخلاف من جهة خلاف العلماء، وكل مذهب فيه هذا وهذا، وأشهر من قال على التراخي مذهب الشافعي رحمه الله، والصواب أنه على الفور. قد بسط هذا العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وغيره من العلم، والأدلة في هذا واضحة. فيجب على من استطاع أن يبادر إلى الحج، وجاءت الأحاديث في هذا وإن كانت ضعيفة، لكن مثل ما تقدم أن الأمر على الفور هذا هو الصواب. ثم إذا قيل أمر على التراخي إلى متى؟ ولهذا يلزم من قال على التراخي، يلزم قد يلزمه لوازم، لأنه هل هو إلى أمد أو إلى غير أمد؟ إن قال إلى أمد فقد حد بغير دليل، ولهذا قد يرتكب بعضهم الشطط فيقول ما لم يجاوز 60. من أين هذا؟ يعني قد يقول عمر بين 60 و70. كثيرا ما يخترم الإنسان في حال شبابه. فالمقصود أن القول دائما الذي يكون فيه خلاف الأدلة يضطرب، ولهذا الصواب أنه على الفور. وهذه القاعدة، الأمر إذا جاء مطلق فالأصل أنه على الفور، هذا هو الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الحج، وهي لم تنزل إلا في العام 9، وضاق الوقت عن الحج عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنه بعد في ذلك العام إما أنه ضاق يعني حج ذهب أبو بكر رضي الله عنه لأجل أن يطهر البيت وأن يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغ معه بعد ذلك لحقه علي رضي الله عنه، بلغ براءة، وكذلك تبليغ الناس بما يجب عليهم من قوله عليه السلام أن لا يطوف، أن لا حج بعد عام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، والأدلة مبسوطة ومعروفة في كلام أهل العلم. يقول الوقوف بعرفة، هل يؤخذ من كلمة الوقوف الدعاء واقفا، أما أن كلمة الوقوف لا علاقة له من يكون واقفا على قدمه؟ لا، المراد بالوقوف هو المكث إلا ما زلت عليه قائما. القائم مثل القائم على حلو الواقع فيها، كل إنسان ملازم شيء يسمى قائم أو واقف، مثل القائم على حدود الله يعني ملازم لها. فمن لا، فالمراد هنا الملازمة، يعني الوقوف يعني ملازمة البعر. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف على راحلته عليه الصلاة والسلام، هذا هو مثل وقف الشيء من أوقف يقف وقفا، ووقف يقف وقوفا إذا انتصب. لكن المقصود أنه في هذا المراد به هو المكث، سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو نائما أو على راحلة، كله يسمى واقف في عرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف على راحلته ليشرف للناس ويروا عليه الصلاة والسلام، ولم يزل واقفا رافعا يديه حتى يعني لما أراد أن يتنام أن يمسك زمامها وضع إحدى يديه وكان رافعا اليد الأخرى صلوات الله وسلامه عليه. هل يجوز للخادم أن تحج بدون محرم؟ وإذا كان ستحج برفقة زوجتي كفيلها وستكون خلال مناسك الحج مع النساء. الحج للمرأة لا بد فيه من المحرم، وهل المحرم شرط للوجوب أو شرط للزوم؟ قولان لأهل العلم، والصحيح أنه شرط للوجوب. ما فائدة الخلاف إذا قلنا شرط للزوم؟ هل في فائدة في الخلاف؟ ما الفرق؟ إيه نعم، يعني هنا العلماء اختلفوا، منهم من قال إن المحرم شرط للوجوب، منهم من قال شرط للزوم. هل هناك فرق بين هذين القولين؟ نعم. إذا طيب فرضا أنه أننا قلنا يعني على هذين القولين، إذا ماتت وهي واجدة للمال، واجدة للمال ماتت ولم تحج، هل يلزم إخراج المال من هل يلزم أن نخرج حجة من رأس المال من مالها ولا ما يلزم؟ لأن يتفرع على هذا، ها يلزم بناء على ماذا؟ لكن الورثة يقولون هل يجب، هل هو لازم هل يجب أن نخرج، ها ما الذي أسقطه؟ يعني على هذا المحرم ايش يكون؟ شرط لزوم ولا وجوب؟ ها شرط وجوب. فإذا ماتت وهي لم تحج ولو كان المال متوفرا، ماتت ولم يتعلق بذمتها ماذا؟ حج، فالحج لا يجب عليها لأنه لم يجب عليها. وإن قلنا اللزوم في هذه الحالة يجب أن يخرج من التركة، والحج واجب عليها لكن المحرم شرط. والأدلة الكثيرة الصحيحة متواترة كثيرة في حديث ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة في أنه لا بد للمرأة من محرم في كل الأسفار ومن ذلك سفر الحج. نسأل سبحانه لنا ولكم التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته، ويسرنا أن تتابع المزيد من المواد العلمية الصوتية وأخبار جامع الدريبي على الصفحة الخاصة به في موقع تويتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.